وبين المصنف رحمه الله تعالى الشارح أن الدعوة عبادة، وأنها لا تكون إلا بتحقيق شرطين اثنين، الأول الإخلاص لله عز وجل، وهذا شرط في صحة جميع العبادات، فلن تقع العبادة على وجهها الصحيح إلا إذا قارنها الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك شرط فيه في صحة العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قاعدة عظيمة يتعلق بها جمهرة من مسائل الدين، وهو أن العمل لن يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان على وفق ما شرعه الله تعالى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، ومعنى ذلك أنه باطل، أنه لا يؤجر عليه، فلا تثبت له صحة، فلا يقال بأنه صحيح، فمن صلى لا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته باطلة مردودة عليه، وكذلك من صام لا على ما صام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمل مردود، إذن من أحدث في من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الدعوة إلى الله عز وجل كذلك لابد فيها من الإخلاص، ولابد فيها من المتابعة، وبين رحمه الله تعالى أنه إذا انتفى الشرط الأول حينئذ ثم الشرك، لأنه نقيضه وضده، وإذا انتفى الشرط الثاني فهو البدعة. إذن هذان الشرطان مضطردان في كل عبادة، فلا ينبغي لعبد لا سيما طالب العلم أنه يحقق الشرطين في سائر العبادات، وإذا جاءت العبادة وإذا جاءت عبادة الدعوة إلى الله عز وجل فإذا به يتساهل في أمور كثيرة، بل لابد من معرفة ما يتعلق به بالوحيين. ومرادنا هنا في المتابعة من أجل إيضاح مسألة، المراد بالمتابعة أن تكون الدعوة التي تنقل إلى الناس هي آية أو حديث، يعني الشرع الوحيين، وأما الوسيلة التي بواسطتها تنقل هذه إن كانت الأصل فيها الإباحة فعلى أصلها قد تكون مباحة، وقد تنتقل إلى وصف الاستحباب، قد تنتقل إلى وصف الإيجاب، لأن البعض إذا قلت بأن الدعوة توقيفية، الدعوة توقيفية بمعنى المادة توقيفية، فإذا به ينازعك في مثل هذه الأمور الحديثة، حينئذ يقول لا يجوز لك أن تستعمل إلا المكبرات ولا أن تستعمل الجهاز إلى آخره، قل هذا سوء فهم، بل هو حماقة، لم يقل أحد من أهل العلم المعاصرين أن هذه الأمور العصرية لا تستعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، بل تستعمل، لكن ما الذي ينشر فيها؟ إذا جئت بشريط أو سي دي وضعت فيه قرآنا، ها ما حكمه؟ جائز. وضعت فيه غناء محرما، ما حكمه؟ صار حراما. إذن باعتبار ماذا حرمت وأجزت؟ باعتبار المادة. أما السي دي هو في نفسه في الأصل الإباحة، فنيذن الوسائل هذه لا يعنيها أهل العلم بكلامهم فيما يتعلق به بالدعوة إلى الله عز وجل وأنها توقيفية. وأما استعمال الوسائل المحرمة فهي محرمة، بل تكون بدعة، كالكذب مثلا من أجل الدعوة، من أجل المصلحة، نقول هذا باطل لا يصح. التمثيل من أجل الدعوة ومن أجل إيصال الحق للناس هذا باطل. الأناشيد التي تسمى بالإسلامية هذه من استخدامها في الدعوة إلى الله عز وجل بدعة، لا يصح. لو قيل بأنها في الأصل أنها جائزة مباحة، ليس كل ما كان جائزا يكون ماذا؟ مشروعا في الدعوة إليه، لأنه ليس وحيا. الإنسان إذا أراد أن ينشد الإنشاد المباح له ذلك في خاصة نفسه، أما أن يدعو يريد أن يؤثر في الناس بشيء غير الكتاب والسنة هذا باطل. يؤثر في الناس ويدعو من أجل أن يرقق القلوب ومن أجل أن يربط القلوب بالله عز وجل بغير الوحيين هذه تعتبر من البدع، وإنما ينظر في الوحيين على ما ذكرناه. إذن لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة، ووجه المتابعة لئلا يرد إشكال عند بعض الناس أن المراد به ما يتعلق به بالمادة، وأما الوسيلة فينظر فيها بحسبها، قد تكون مباحة في الأصل وقد تكون محرمة، وإذا كانت شركا أو بدعة حينئذ الأمر يكون واضحا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فاشترط فيه العلم، فاشترط فيه العلم بمعنى أنه يكون داعية إلى الله عز وجل على علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا، فمن كان على سبيله وعلى طريقته فليدعو كما دعا، ثم هذه الدعوة كانت قائمة على ماذا؟ على البصيرة وهي العلم. فالذي لا يدعو لم يكن متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حينئذ من لم يدعو لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من دعا ولم يكن على بصيرة لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من دعا وكان على بصيرة لكنه لم يدعو إلى الله وإنما دعا إلى نفسه، دعا إلى حزبه ونحو ذلك، لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات أخذ منها المصنف كغيره رحمه الله تعالى بعض الشروط المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل، والأصل فيها أنها عبادة والعبادات توقيفية، فينظر فيها بحسب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد. وبعضهم يرى أنه لا يقدر يا محمد، إنما يقول يا أيها الرسول، يعني الله تعالى ما نادى نداء في القرآن باسمه محمد، إنما أخبر محمد ورسول خبر، والخبر يختلف عن ماذا؟ عن الندى. حينئذ بعضهم يقدر دائما يقول يا أيها الرسول، قل يا أيها النبي، يا محمد هذا لم يأتي. قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله دون الآلهات والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، هذه كلها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة على الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله تعالى وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن من الأوامر والنواهي. وإخلاص العبادة لله وحده طريقتي ومسلكي، تفسير لقوله سبيلي طريقتي ومسلكي، ودعوتي إلى الله وحده، يعني أدعو إلى الله، إلى الله وحده، جاء به بهذا التأكيد، لا شريك له، لا إلى حظ ولا رياسة، بل إلى الله، لأن الإنسان قد يدعو إلى غير الله تعالى شعر بذلك أو لم يشعر، ولا سيما في هذا الزمان إذا كان الإنسان قد يدعو إلى الله تعالى وهو ينضم تحت جماعة أو حزب، والغالب فيهم أنهم إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ما يتبنونه من آراء وأصول. قال بل إلى الله على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي، يعني كل مؤمن يدعو إلى الله تعالى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على طريق واحد، إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو إلى الله تعالى وتكون الدعوة على ماذا؟ على بصيرة. هذا المراد به بهذه الآية، هذه سبيلي، هذه طريقي ومسلكي، ليس له النبي، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعوة إلى الله عز وجل، متمثلة في الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله جل وعلا وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من كان مؤمنا مقتديا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعوة تكون حينئذ على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحقيق المتابعة. قد يقول قائل المراد هنا به المتابعة، كيف تكون؟ تكون به باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في ماذا؟ فيما يتعلق بالمدعو إليه، يعني بالمادة. قد يقول بعضهم إذا لا نستعمل الشريط ولا نستعمل القناة، لا، ليس هذا المراد، هذه وسائل، وسائل يعني قوالب للدعوة إلى الله عز وجل، لكن ما الذي تضعه في الشريط؟ ما الذي تضعه في القناة؟ هنا الكلام، هذا البحث، إنما يوضع ما يدعو إلى الله عز وجل، وأما الوسيلة هذه لا إشكال فيها أنها مباحة في أصلها، بل قد تكون واجبة، وليس البحث فيه في هذه، لكن الأصل فيها في هذه الوسائل تكون مباحة، وأما استعمال استعمال الوسائل التي تكون محرمة كالتمثيل والأناشيد ونحو ذلك، حينئذ يقول هذا لا يعتبر وسيلة، وإنما ما كان الأصل فيه مباحا ووضعت فيه مادة شرعية فلا إشكال في تعينه، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا إلى آخره. وأما استخدام الوسيلة التي يدل عليها الشرع بالتحريم أو النهي، حينئذ يقول هذا لا يعتبر وسيلة. رجل يكذب من أجل أن يدعو إلى الناس، يدعو الله عز وجل إلى الله عز وجل، ويأتي بقصص ويكذب صباح مساء، هذه وسيلة أم لا؟ هذه وسيلة لكنها محرمة، لكنها محرمة. إذن النظر باعتبار المادة لا باعتبار الوسيلة، والوسيلة تعرض باعتبار الشرع ما أجازه، فالأصل حينئذ فيه الإباحة، وقد يصل إلى الوجوب وقد يصل إلى الاستحباب. قال هنا أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وآمن بي. والبصيرة أراد أن يعرفها بصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، يعني العلم، لن يكون مميزا بين الحق والباطل إلا بالعلم. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، لذلك سميت بصيرة، سميت بصيرة، التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، يعني بصيرة كالبصر بالنسبة للعين لكنه بصر باعتبار القلب، فالعلم بصر القلب كما أن العين تبصر بالمحسوسات، هذا في المعنويات. قال وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. وسبحان الله، أي أنزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد، تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، يعني التسبيح مراد به التنزيه، سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعن كل قيء وعن كل نقص وعن كل عيب، سواء تعلق بالربوبية أو بالأسماء والصفات أو بالألوهية أو بالقضاء والقدر ونحو ذلك. قال وما أنا من المشركين، سبحان الله أنا أدعو على غير بصيرة، وما أنا من المشركين، هذا توكيد في المعنى، توكيد في المعنى على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال وما أنا من المشركين في الاعتقاد، فلا يوافق عقيدة المشركين، والعمل فلا يعمل عمل المشركين، ولذلك قعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قاعد من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه في العمل في القول في الترك كذلك في الاعتقاد. قال والمسكن، يعني لا يجامع مسكنه مسكن المشركين، فلا بد من المفارقة كما مر في صفات إبراهيم الخليل السابقة كذلك، ولم يكن من المشركين لا باعتقاده ولا بصفاته القولية والفعلية ولا كذلك بالمساكنة والمجامعة، لأن الأصل في مجامعة المشركين يعني البقاء معهم في ديار واحدة، لا سيما إذا كان الغطاء والشعار هو دولة الكفر، الأصل هو المنع، الأصل هو التحريم، بل ظاهر النصوص أنه يلحق بهم، يعتبر من النواقض. قال في الاعتقاد والعمل والمسكن، وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، أو كذلك لست منهم أي من المشركين، لا في المجامعة البدنية ولا في الاعتقاد ولا في القول والعمل، ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه، إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، فليس منهم في أي حال من الأحوال. هذا مباينة مفاصلة كذلك، مباينة مفاصلة من كل وجه، من كل وجه.